وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في عرض وقراءة ما أيد الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من معجزات، من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أنه ما مس شيئا إلا وترك فيه بركة. لذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة كان به قطاف، فلما رجع قال أنس: وجدنا فرسك بحرا، فكان بعد لا يجارى. الحديث معناه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له فرس، وكان هذا الفرس لا يركب. لماذا؟ لبلادة فيه، فرس بليد، البليد هذا لا ينهض بصاحبه، فهو موجود في البيت كده فرس. ففزع أهل المدينة فخرجوا ليروا ما أفزعه، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام راجعا بهذا الفرس، يعني في هذا إثبات شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه خرج أولا لينظر ما الفزع، ثانيا البركة تركها بركوبه في الفرس، فالفرس بعد ما كان بليدا بطيئا أصبح بحرا. وكلمة بحر تطلق على الفرس السريع، لذلك في الرواية: فكان بعد لا يجارى. لا يجارى يعني ما كان يستطيع أن يمشي بجواره فرس آخر لسرعته، يعني بعد البلادة أصبح يسبق جميع الدواب من نوعه وجنسه. وما هذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه مرة. كذلك في غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع سميت بهذا الاسم لأن الصحابة ما كانت معهم دواب كثيرة يركبونها، فكان كل خمسة كده يتعاقبوا على بعير، واحد يركب مرحلة والثاني يمشي شوية وهكذا. فمن كثرة المشي كانوا يلبسون الرقاع في أرجلهم وتقطعت رقاعهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. وكان جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه على جمل له، يعني سبقته كل الجمال، كحيان باللغة المصرية، لكن حيلته ما عندوش غير كده. فما كان من أصلاً إلا النخسة، عارف النخس معناه إيه؟ زقه كده يعني كده. فلما نخسه سبق الجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتبيعني هذا البعير؟ قال له: يا رسول الله، ذاك أحيانه حالته بالبلاء يعني. قال: بعنيه. فقال يا رسول الله: بشرط أن يوصلني إلى المدينة. قال له: موافقين على الشرط. ومن ثم العلماء أجادوا الشرط في البيع ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما. شرط إيه؟ حبيبك الجمل، بس بشرط إن هو يوصلني المدينة، وبعد ما يوصلني مملكتك. فلما وصلوا المدينة ذهب جابر وقال: يا رسول الله، هذا هو الجمل، مبروك عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، هو لك وثمنه، يعني أعاده إليه وأعطاه إيه؟ ثمنه، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين جابر لكن بأسلوب ظريف. قال له بيع الجمل، قال له مبروك عليك، بس وصل المدينة. ولما وصل المدينة نقذه ثمنه وأبقاه له، أعطاه ثمن البعير وأبقاه له هدية. وكان البعير لا يسبق بعد أن نخسه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة الكرام كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. عرف آثاره إيه؟ بقاياه، يعني لو توضأ يتنافس على وضوئه ويقسم الوضوء على بعضيه، كل واحد ياخذ جنانية مية يعينها في بيته بركة. طيب لو جلس أمام حلاق وحلق شعره يتنافس على شعره فيتخاصمونه فيما بينهم ويأخذونه على سبيل البركة. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، خالد إمام المحاربين، خالد البطل، خالد الذي نقب بسيف الله، بسيف الله الذي سله الله على الكفار والمشركين، بطل، بطل حرب. حتى اليوم علماء العسكرية والجيش يدرسون ويدرسون استراتيجية خالد في الحروب. كل علماء الحرب في العالم مسلمون وغير مسلمين يدرسوا استراتيجية خالد في الحروب. كان بطلا نوارا. فخالد رضي الله عنه وارضاه كانت عنده بعض شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مبطن الشعر ده في الصدير اللي بيلبسه، في الصدير اللي بيلبسه. وبعضهم قال لك لا ده كان حاطه في الخرنصوة، الخرنصوة اللي هي ايه؟ الطاقية اللي تحت الخوذة، الطاقية اللي تحت الخوذة. قال فكان خالد لم يشهد لهذه الشعرات قتالا إلا رزق الظفر، يعني ما شهد موقعة من المواقع وشعر سمعه في قلنصوته إلا وكتب الله له النصر. كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. جبة طيالسة يعني مصنوعة في بلد اسمها طيلساء. طيب ما هو عندنا في الأئمة المصنفين أصحاب الكتب الإمام أبو داود الطيالسي، وكان له كتاب اسمه المسند. فالخلاصة كان عندنا الجبة، الجبة مثل هذه مع زي، لكن كانت أكمامها ضيقة. كانت أسماء تقول أخرجت جبة طيالسية وقالت هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلبسها. قالت أسماء فنحن نغسلها للمرضى يستشفون بها. أي واحد مريض يذهب أهله إلى السيدة أسماء يأخذوا منها جبة النبي عليه الصلاة والسلام، يغسلوها ويشرب من المية ويستحمى بالباقي، يشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله. كذلك ذكر القاضي عياض قال حدثني القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم ابن المأمون قال كانت عندنا قصعة، عارف القصعة اللي هي ايه؟ صينية أكل يعني محشرة. كانت عندنا قصعة من قصاع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها. حتى القصعة اللي أكل فيها كانوا يغسلونها ثم يشربها المريض فيشفى. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قضيبا، عارف القضيب اللي هو ايه؟ خبيب مش سواك يا سيدي عصايا شوية كده بس موضة شوية. وكان عثمان يستخدمها في حروبه رضي الله عنه وارضاه. وكان في كده صحابي يعني اسمه جهجاه الغفاري كان بتاع مشاكل شوية، وأظن جهجاه ده يعني قامت بسببه مشكلة في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، لما ذهب يستقي من الماء فوقف على البئر هو ورجل من المهاجرين، هذا يقول أنا وصلت أولا والثاني يقول بل أنا وصلت أولا، يعني كل منهما يريد أن يستخي قبل صاحبه، فقامت مناوشة بينهما، قامت مناوشة بينهما على إثرها نفخ المنافقون في النار حتى جعل يقول يا معشر الأنصار وتاني يقول يا معشر المهاجرين، فاجتمع الحيان فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، وانفض الموقف. فجهجاه ده كان طرفا في هذا، جهجاه رأى القضيب عند عثمان رضي الله عنه وارضاه فأخذه وأراد أن يكسره، يعني شفت اللي بيكسر عود القصب بيكسره ازاي؟ بيحطه فين؟ بيحطه على ركبته كده ويكسر. فلما أراد أن يكسر القضيب على ركبته صاح الناس بتعمل ايه ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح الناس به فأخذته فيها الأكلة. أعرف الكلام معناه ايه؟ لما وضع القضيب على رجله ليكسره الأكلة ساعد في رجله، يعني المرض ساعة في رجله حتى قطعت رجله. فنقرأ الرواية، قال أبو القاسم ابن المأمون كانت، لا الرواية الثانية، قال فيها أخذ جهجاه الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته فصاح الناس به فأخذته فيها الأكلة فقطعها، مش فيها الداء، فقطعت رجله ومات قبل تمام الحول، ومات قبل تمام الحول. كذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على ماء، ماء في بئر أو في جناية يعني، فسأل عنه فقيل له اسمه ماء بيسان. بيسان ديت كلمة يعني من البؤس، البؤس ده تنعم ولا حياة صعبة؟ ضيق وشدة. قالوا يا رسول الله اسمه ماء بيسام وماؤه ملح وميت مالحة، فقال صلى الله عليه وسلم بل هو ماء نعمان وماؤه طيب. قالوا فطاب الماء وكان أعذب الماء، مجرد أن غير اسمه وقال لهم لا هو مش بيسان هو ماء نعمان وماؤه طيب، قالوا فطاب الماء وكان أعذب ماء. كذلك أتي بدلو من زمزم، عارف الدلو؟ جزاك الله خير، الجردل. أتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه، عارف مج يعني ايه؟ يعني أخذ في فمه زي المضمضة كده ثم بخ الباقي فين؟ في الدلو. قالوا فصار الدلو أطيب من الطيب، وتنافسوا على قسمته وأخذه لبيوته، أصبح الجردل كله عطر من مضمضة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعطى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أصابهما جوع، أصابهما جوع فأعطاهما لسانه فمصاه. شأن الصغير لما بتحب تلعبه بتعطيه لسانك، يقول الصغير بنص اللسان، صحيح كده ولا غير صحيح؟ بنص اللسان. قال فأعطاهما لسانه فمصاه فسكتا ولم يصبهما ظمأ بعدها. كذلك في صحيح الإمام مسلم أن امرأة كانت يقال لها أم مالك وكانت تهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأهدت له عكة، أهدت له عكة فيها سمن، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أفرغها عنده، جاب من الهدية وأفرغ السمن، ثم قال لها: يا أم مالك لا تعصريها، خذيها ولا تعصريها. فلما ذهبت إلى البيت إذا بالعكة وجدتها قد ملئت سمنا، ما هو فضى إيه؟ أخذ منها العكة وأفرغها عنده، ثم ردها له وقال لها كلمة واحدة، قال: لا تعصريها. أعرفك يعني إيه العكة؟ العكة أنت عارف القربة؟ عارف القربة؟ العكة برضو من جلد لكنها أصغر من القربة، ملأتها سمنا وأرسلتها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، قبل منها الهدية وأفرغ السمن عنده، ثم أعطاها العكة وقال لها: يا أم مالك لا تعصريها. القربة بتنغسل ولا تنعصر؟ ها؟ بتنعصر، يعني العصر اللي هو كده، يعني تمسكها من فوق كده وتشد بيها كده تقوم تنزل اللي فيها. قال: لا تعصريها. فأخذتها، فلما ذهبت للبيت وجدتها مليانة سمن، وجعلت تخرج منها لأبنائها، أخذت منها مدة طويلة، كل ما تحتاج شيء تجيب منها تجيب منها تجيب منها، حتى نسيت فعصرتها، فلما عصرتها ضاعت بركتها، فلما عصرتها ضاعت بركتها. والحديث كما ذكرنا في صحيح الإمام مسلم. ومن بركة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما مس شيئا بيده إلا وترك أثر البركة على إيه؟ على بدن الممسوس. في رواية عندنا هنا يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه: كان له مولى قد كاتبه على 300 ودية يغرسها له. يعني كان سلمان رجل أتى ليبحث عن الحقيقة، فطلع عليه مجموعة لصوص أخذوه، كان حرا، فلما أخذوه استرقوه، يعني عملوه إيه؟ اتخذوه عبدا وباعوه. فلما باعوه باعوه عبدا، اللي اشتراه قال له: يا سلمان انت راجل محترم وانا اريد ان اعتقك، لكن حتى اعتقك برضو تنفعني. يعني قال له: اعمل لك ايه؟ قال له: يا عمي ازرع لي 300 ودية. الودية دي يعني نجيلة نخلة، 300 نجيلة صغيرة كده، السلخة الصغيرة دي، فازرعهم لي ومع السلامة تبقى انت حر. قال: كلها تعلق وتطعم. قال له: ازرعها لغاية ما تبدأ كده تشد، وبعدين لما الثمر يطلع منها مع السلامة انت حر. فجاءوا بالودي فقال: لا تغرسوها حتى اغرسها انا. مين قال كده؟ عليه السلام. فغرسها جميعا إلا واحدة، واحد سبب وغرسه، فعلقت كلها غير هذه، كلها خوصت والحياة دبت فيها إلا واحدة، فذهبوا وخلعها عليه السلام، ثم غرسها مرة ثانية وأثمرت جميعها من سنتها. معروف النخلة تقول كم سنة بتثمر؟ ها؟ كم سنة؟ ما انتوا فلاحين بتوع كرومبو بس، يعني النخلة بتقعد من ايه من يعني الفصيل كويس بيقعد 5 سنين، واللي كده بيقعد 10. هذه غرسها واثمرت من سنتها، يعني اخر السنة اثمرت. كذلك في مسند البزار ان النبي صلى الله عليه وسلم اطعم النخل من عامه، يعني بيقول ان النخل كله طلع خيره في نفس السنة الا الواحدة التي غرسها الرجل، فانها تأخرت فخلعها النبي عليه السلام ثم غرسها فاطعمت من عامها كذلك. ثم اعطى سلمان مثل بيضة الدجاجة ذهب. فكان الراجل شرط عليه يزرع 300 نجيلة وبعدين يعني يدفع له 40 وجيه ذهب. فأعطانا سلام أعطاه هدية بيضة قدر يبط الفخة كده بس ذهب يعني ما تطلعش حاجة. قال ودعا له بالبركة. فلما دعا له بالبركة وزن منها لمواليه 40 أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم كذلك من بركة النبي عليه الصلاة والسلام أن عكاشة ابن محصن، عارفين سيدنا عكاشة اللي هم أحد المبشرين بالجنة، لما نبي صلى الله حدث الصحابة على أن الله يدخل من أمته 70,000 الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، قالوا صفهم لنا صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. فقال العكاشة ادعوا الله أن أكون، قال أنت منهم. فلما كرر الكلام الثاني قال صلى الله وأنا منهم، قام قال سبقك بها عكاشة. فعكاشة بن محصن صحابي جليل، الرواية فيها أنه كان في حرب فاندقت سيفه وهو بحارب، سيفه انكسر، والمحارب لما سيفه ينكسر هل يستطيع أن يحارب؟ أبدا. ومن ثم قال له صلى الله عليه وسلم السيف انكسر فأعطاه جذلا، أعطاه جذل إيه؟ جذل في عود كده، قال خذ هذا وحارب به، فانقلب الجذع في يد عكاشة سيفا، أعطاه عصايا قال له حارب بها يا سيدي، حارب بالعصايا انقلبت سيفا، وأصبح السيف عند عكاشة يتوارثونه في ذريته، وكان يسمى العون، كان يسمى بإيه؟ يسمى بالعون لأن النصر أعانه به. طيب هذا كذلك، كذلك عبد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه، أم المؤمنين، يعني ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أم زينب اسمها أمية بنت عبد المطلب ابن هاشم، أخت عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، يبقى عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جحش يوم أحد كذلك اندق سيفه فأعطاه النسم جذلا، جذل حطب، وبقي عنده كذلك. وفي رواية أنه أعطاه جزءا من عسيب النخل. إيه العسيب يعني؟ أعطاه طرف جريدة، طرف جريدة، وقال خذ هذا يا عبد الله حارب به. فحارب عبد الله بالجريدة فكانت تقطع الرقبة كما يقطعها السيف. ومن بركته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يمس الشاة الحائل فتدر. عارف الحائل يعني ايه؟ في حابل وفي حائل، في جميع الإناث، في العاقل والعاقل. الزوجة هناك امرأة حائل وامرأة حابل، الحابل اللي جواها ايه؟ اللي جواها حبل، والحائل التي لا تحمل. طيب الشاه كان يمس الشاة الحائل التي لم ينزو عليها تيس، لطلبت ولا عشرت، كان إذا وضع يده على ضرعها در اللبن، در اللبن. وهذا حدث كثيرا في الهجرة، لما مروا بأم معبد قال هل عندك من لبن؟ قالت له يا ابني ما عندناش هنا غير يعني الموجود ده، ما عندناش حاجة فيها لبن ولا حليب ولا حال. قال ايتيني بشاة لم ينزو عليها الفحل. جاءته بنعجة ما طلعش عليها الكبش، فمسح على ضرعها فدرت لبنا، فشرب هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما، وبقي في البيت لبن. كذلك عبد الله بن مسعود لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم ولم يكن عبد الله قد أسلم، قال له يا غلام عندك لبن؟ قال لكني مؤتمن. قال له عندي في الغنم لبن بس انا امين على المال ده. قال له ائتني بشاة لم ينزو عليها الفحم. فجاب له نعجة مش معشرة. اللي معشرة فيها لبن ولا لا؟ فيها لبن اللي معشرة؟ انت فلاح من وقت ايه؟ ما بتجيبش لبن الا لما تولد. ما تجيبش لبن الا بعد الميلاد، لانه اللبن ده رزق مين؟ رزق اللي هينزل. فطبعا قال له هات لي شاة لم ينزو عليها الفحم. فجاء له بشاة فمسح الضرع كده وقال له هات يلا ايه وصب وايه وحلب اللبن ونزل. فابن مسعود قال له علمني ما تقول، انت بتقول ايه؟ اقول زيك عشان بعد كده ابقى اوفر واقول واشرب. قال انك غليم معلم. فكان هذا سبب اسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. شاف معجزه، شاف نعجه ما طلعش عليها خروف ومسح على الضرع فدر لبنا شرب هو راخ. يعني مش خبر سمعه، لا ده عاين بنفسه وشرب، فكان سرا في اسلامه. كذلك ما كان من امره وهو طفل قبل ان يكون نبيا، لما اخذته حليمه السعديه الى بيتها الحمار بتاعها كان حمار هزيل، حمار تعبان وكحيان وبلادهم ما كانش فيها مطر والغنم كانت جعانه ومعجفه ومعظمه وما فيهاش اي حاجه مطلقا. مجرد ان وصل وركب الحماره ديت معاها الحماره سبقت كل الحمير. وامطر الله بني سعد فامتلأت الارض بالخضره فاكلت المواشي فسمنت وادرت لبنا. ده لسه ما كانش نبي، وهذه البركه ايده الله بها وهو في طفولته. إذن الأمر ده تكرر كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه جمع كبير من صحابته ورأوه رؤيا عين، مش أخبار بينقلونها، لا رأوها رؤيا عين. كذلك مسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأس عمير بن سعد. عادة تنتبه عند المسحة دي، مسح بيده على رأسه. عاش عمير 80 سنة وما شابت في رأسه شعرة واحدة. شوف ما شابت في رأسه شعرة واحدة. طيب ممكن واحد يقول لك يا عمي ما في واحد عنده 80 سنة ومش فيه شيء، نقول له ماشي. ايه رأيك في مرة أخرى مسح على رأس رجل، مسح على رأسه فكان الموضع اليد ديت فقط هو الأسود وبرسمة أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وباقي رأسه اشتعلت شيبة. وكان هذا الموضع من رأسه يشم منه الطيب ولو مشى في الشارع. حتى الناس كانوا إذا انسل الداء في دابة أو في آدمي، لو جرى الداء عند آدمي أو عند دابة كانوا يأتون بالرجل يقوم يقول لك ايه اللي وارم فيك؟ يقول له دراعي، ونحطه على راسي، يضعه على رأسه فيشفى، يضع ما تورم من بدن الآخرين على رأس الرجل موضع ايد النبي صلى الله عليه وسلم فيشفى. كذلك هذا من بركاته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في الروايات شكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه النسيان. قال له رسول الله أنا مش بعرف أكتب، وعبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب وبيحفظ، بيكتب عليه السلام ما يقوله وبيحفظ، أما أبو هريرة أمي ما بيكتبش ولا بيقرأ. قال له صلى الله عليه وسلم لما أسمعه منك بأنساه، أدعو الله لي بعدم النسيان. قال فأمره، يعني وسام أمر أبا هريرة، قال أبسط ثوبك يا أبا هريرة، افتح حجرك يعني. ففتح أبو هريرة ثوبا فغرف فيه إن وسام 3 غرفات. هو بيغرف إيه؟ خد واحد فاضي كده، 2 3. ففعل فما نسي شيئا بعدها. كان اللي يسمعه يحفظه، اللي يسمعه يحفظه. ولذلك هو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأتاه جرير ابن عبد الله البجلي. جرير ابن عبد الله ده كان من أجمل الصحابة الكرام هيئة، هو كان من اليمن وكان فيه مسحة الملوك كده، تشوفوا كده يقول ده ابن عز، وأسلم متأخرا، أسلم في آخر سنة 9 وأول سنة 10. ولكن جرير مع الوجاهة والأبهة كان هيابا. عارف هياب يعني ايه؟ انت عارف العربي لا ينفك عن الفروسية، مش في واحد عربي مش هيعرف يركب فرس، لان حياته بياخد الفرس يركب وسطات. فجرير كمنه كان متربي في دار ملك، مترفه شوي، مترفه مدلع خالص يعني، ومن ثم كان اذا ركب فرسا يخاف. فشوف الرواية عندنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب في صدره، راح خبط في صدره كده ودعا له. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رآه هيابا فضرب بيده في صدره ودعا له، وكان كما يقول الراوي ذكر له أنه لا يثبت على الخيل، فلما ضرب في صدره ودعا له صار من أفرس العرب وأثبتهم. كان هيابا يخاف يركب الخيل والركب يضع. فضرب النسر في صدره ودعا له فكان من أفرس العرب وأثبتهم، ومسح على رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابن أخي سيدنا عمر، مسح على رأسه وهو صغير وكان دميما. الدمامة يعني مش ما عندوش خف الدم، دمه تجيل شوي. مسح على رأسه وكان دميما ودعا له بالبركة، ففرع الرجال طولا وتماما. كان حتة كده بزعلة كده، وبعدين يعني ليس في وجهه جمال. نبي سلام مسح بيده عليه وداعا له ففرع الرجال، فرع يعني ايه؟ طلع فوق طول. ففرع الرجال طولا وتماما. هذا هو النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبقيت بقية إن شاء الله سنقرأها في الأسبوع القادم.